وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يمنع من الميراث، في باب ما يمنع الميراث: فصل. وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم إذا أمكن ذلك، لأنهما قرابتان يرث بكل واحدة منفردة، ولم يرجح بها فورث بها إذا اجتمع كابن عم هو زوج أو أخ لأم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب موانع الإرث. ومن موانع الإرث اختلاف الدين، ثم تطرق بعد هذا لتوريث أهل الملل بعضهم من بعض: يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، مشرك، كيف نورثهم؟ وهذا فيه دلالة على أن الفقه الإسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة إلا وعالجها وبين حكمها، ليس مخصوصا بالمسلمين فقط أو في أمور الدين فقط، وإنما أمور الدين والدنيا على كل من وطئ على هذه الأرض، من مكلف وحيوان وغير ذلك، ما ترك شيء. بين صلى الله عليه وسلم أن امرأة غفر الله لها بسقيها كلب، حيوان كلب منبوذ، سقته فغفر الله لها. وهكذا الدين الإسلامي والحمد لله هو أكمل الأديان وأوضحها وأبينها، ولا مشقة فيه ولا أعصار ولا أغلال ولا خفى شيء يعلمه بعض الناس وبعضهم يجحد عنه ويخفى عنه، لا، كله واضح. كما قال العربي: والله ما أمر الإسلام من شيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء وقلت ليته أمر به. ما ينهى إلا عما فيه ضرر، ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وما ترك شيئا من أمور المسلمين وغير المسلمين إلا وبينها ووضحها. فقال رحمه الله: إذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا، بحالتين: أسلم ومعه بنت أمها بنته الأخرى، تزوج مجوسي بنته فأنجب منها، فتكون البنت الصغرى أخت للبنت الكبرى، وتكون البنت الصغرى بنت للبنت الكبرى، في حال الموت كيف يتوارثون؟ بنت وأخت، عمة، زوجة، وهكذا أخت وجدة، تكون أخت للمتوفاة وجدة لها، وهكذا. متى نتدخل في شؤونهم؟ إذا أسلموا. كان المجوسي أسلم معه بنتين أو ثلاث بنات أو أقل أو أكثر، هذه له منها ولد، وهذه له منها بنت، وهذه له منها بنتين، وهكذا. حصل الموت كيف نورثهم؟ بين المؤلف رحمه الله ذلك: أو تحاكموا إلينا، يعني صاروا في الذمة، دخلوا في الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فضايق المجوس من ولاتهم وحكامهم وطلبوا من المسلمين أن يتولوهم وأن يتركوهم على ديانتهم ويدفعوا لهم الجزية. مثلا أتانا من المجوس من قال سنكون تحت ولايتكم ونحن على ديننا وندفع لكم الجزية مقابل ما تحمونا، نقول صحيح هذا ساهر. إذا تحاكموا إلينا وهم على ديانتهم أو أسلموا وقد وجدت هذه العلاقات فيما بينهم كأنها شرعية ويسوغ لهم ذلك في دينهم وشرعهم الذي لا دين، ليس بدين حقيقي لكنه ماشي عليه. أو تحاكموا إلينا، نعرف الفرق بين قوله إذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا. أسلموا كإسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه كان من المجوس. أو تحاكموا إلينا، اشتجروا تنازعوا، جاء اثنان من المجوس قالوا نتحاكم إلى قاضي المسلمين في مكة، فنقول له ما هو شرعكم ما هو طريقتكم، لا نحكم بهم بما عندنا من تعليمات الإسلام. ورثوا بجميع قراباتهم إذا أمكن ذلك. هذه المرأة ترث بكونها بنت، ترث بكونها أخت، ترث بكونها أم، قد تجمع ثلاث صفات أو أكثر. عندها بنتين، واحدة أخت لها شقيقة، واحدة أخت لها من الأب، عندها أم هي أخت لها، عندها بنت لها وأختها الثانية جدتهما، جدة الاثنتين، وهكذا. ورثوا بجميع قراباتهم، ترث بكونها أخت وترث بكونها بنت في آن واحد كما سيأتينا. ونورثهم فيما يسوغ ويجوز، أما ما لا يجوز ولا يسوغ فيما بعد، يعني نورثها بالبلوة بكونها بنت، بكونها أم، بكونها جدة، بكونها أخت شقيقة، بكونها بنت ابن، وهكذا، بخلاف ما لا يسوغ فلا نورث البنت من أبيها بكونها زوجة. البنت تكون زوجة لأبيها في شرعهم، لكن ما نورثها من أبيها بكونها زوجة. تزوج ابنته ما يسوغ عندنا أن ترث بنته بكونها زوجة له، وإنما ترث بكونها بنت، وقد ترث بكونها بنت له وأخت له شقيقة لأب، يسوغ إذا أمكن ذلك، لأنهما القرابات، قرابتان يرث بكل واحدة منفردة، يرث بكل واحدة منفردة مثل ما هو عندنا في شرعنا. يرث الزوج بكونه زوج ويرث بكونه ابن عم، سلف زوج وابن عم. توفيت امرأة عن زوجها هو ابن عمها، يأخذ المال كله، هو زوجها له النصف وابن عمها له الباقي تعصيبا إذا لم يكن له مشارك. يرث بكونه أخ لأم وابن عم، يرث بكونه أخ لأم السدس ويرث بكونه ابن عم مثلا ما بقي من المال كله، أخ لأم ابن عم يسوق. فكذلك هنا في المجوس ترث بكونها أخت وترث بكونها بنت كما سيأتينا، تأخذ نصف المال بكونها بنت وتأخذ النصف الآخر بكونها أخت، لكل واحدة منفردة ولم يرجح بها. انتبه ما المقصود بهذه الكلمة، المقصود بهذه الكلمة أن الأخ الشقيق ما يرث بالجهتين بكونه أخ لأم وبكونه أخ لأب، لا، ورث بكونه أخ شقيق، فالشقيق قوة ولا يرث بكل واحدة على انفراد. زوج ابن عم يرث بالجهتين، زوج ابن عم يرث بالزوجية ويرث بكونه ابن عم. أخ شقيق يأتي متحلق يقول هذا أخ شقيق يرث بالجهتين، يقول لا ما يرث بالجهتين، لأن الشقيق يتقوى على الذي أب ولا تنفرد جهة عن جهة، الشقيق يرث بكونه أخ شقيق، ولا يقول ورثوه بكونه أخ لأم ثم ورثوه بكونه أخ لأب، هذا عقلا صحيح، هو أخ لأم وأخ لأب، يرث بكل جهة، لا يرث بجهة واحدة وهو عن الأخوة، ولم يرجح بها، فورث بهما إذا اجتمعا، إذا اجتمعا في المجوس القرابتان ورث بهما، ورث بكونه كذا وبكونه كذا. يريد أن يمثل مثال بالنسبة للمسلمين أن المرأة قد يرث من القرابتين كابن عم هو زوج، ابن عم هو زوج، يرث بكونه ابن عم ويرث بكونه زوج، وابن عم هو أخ لأم يرث بكونه أخ لأم ويرث بكونه ابن عم، ويسوق هذا بكثرة، أخ لأم هو ابن عم. أراد الآن أن يمثل رحمه الله، اقرأ. فلو تزوج مجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات وخلف أخا فلابنتيه الثلثان والباقي لأخيه، فإن ماتت بعده الكبرى فمالها لابنتها نصفه بكونها بنتا وباقيه بكونها أختا من أب. انتبه، يقول فلو تزوج مجوسي بنته، مجوسي تزوج بنته، مات المجوسي، هل ترثه بنته بكونها زوجة؟ لا، هذا ما يسوق، بنته زوجة ما يسوق. فأولد بنته بنتا، تزوج بنته فأولدها بنت، صار هذا المجوسي عنده بنتان، بنت هي زوجته وبنت هي بنت بنته وبنت زوجته وبنته، ثم مات وخلف أخا فلابنتيه الثلثان، أين ابنتاه؟ زوجته وبنتها يتساوون فيها، كلهم بناته، فورثنا الثلثين بكونهما ابنتيه، وخلف مع البنتين هاتين أخا، فتأخذ البنتان الثلثين ويأخذ الأخ الباقي. هذه واضحة لا غبار عليها. مجوسي تزوج ابنته فولدت له بنت فمات، ماذا خلف؟ يكون خلف بنتين، بنت الكبرى وبنت الصغرى. بنته الكبرى زوجة لكن ما ترث بالزوجية، وإنما ترث بكونها بنت. وبنته الصغرى بنته، من هي أمها؟ بنته الأخرى. وخلف أخا، فالأخ يأخذ ما بقي بعد البنتين، فلابنتيه الثلثان والباقي لأخيه. فإن ماتت بعده الكبرى، انتبه هذا اللي تحتاج الانتباه، مات المجوسي عن بنتين، واحدة أم للأخرى، ماتت البنت الكبرى، من ماتت عنه؟ عن بنتها. ومن بعد؟ أختها لأبيها، بنتها هي أختها لأبيها. ماتت الكبرى، من يرثها؟ عندها عم، عم اللي هو أخو أبيها في المسألة الأولى، من يرثها؟ ترثها بنتها، ما لها ماذا؟ لها النصف. وترثها من؟ أختها، لها الباقي تعصيبا. فأخذت البنت هذه الصغرى الميراث كله، فبقى الشيء للأخ للعم؟ لا، ما له شيء. البنت الصغرى هي بنتها الوحيدة، ما عندها غيرها، وهي في نفس الوقت أختها من أبيها. فإذا ماتت المرأة مثلا عن بنتها، ماذا تأخذ البنت؟ النصف. إذا كانت هذه البنت أخت لها، تأخذ النصف الباقي تعصيبا. فمالها لابنتها نصفه بكونها بنتا، وباقيه بكونها أخت من الأب. واضحة الآن؟ هذه واضحة، اللي بعدها أصعب منها شوي درجات. فإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى الثلث بكونها أما. ماتت الصغرى التي أختها وبنتها، فللكبرى الثلث بكونها أما، والنصف بكونها أختا، وبقيه لعمها. بقيه في هذه الصورة، يعني إذا ماتت الكبرى أخذت الصغرى المال كله، إذا ماتت الكبرى أخذت الصغرى المال كله، إذا ماتت الصغرى ما تأخذ الكبرى المال كله. تأخذ ثلث بكونها أم، وتأخذ نصف بكونها أخت من الأب. ماذا بقي؟ سدس للعم. واضح؟ التي بعدها أصعب منها شوي. فإن كان أولدها بنتين ثم مات، انتبه هذه عصبت حجبت نفسها بنفسها. فإن كان أولدها بنتين، مجوسي تزوج بنته فولدت له بنتين ثم مات مثل ما مضى، تأخذ البنات الثلثين والباقي لأولى رجل ذكر. ثم ماتت إحدى الصغيرتين، ماتت إحدى الصغيرتين، عن من يا ترى؟ عن أختها الشقيقة. من هي أختها الشقيقة؟ هي البنت الصغرى التي مثلها، وعن أختها من الأب وهي أمها، وعن أمها التي أختها من الأب. واضح؟ هي أم وهي أخت من الأب، أم وأخت من الأب، ماتت إحدى الصغيرتين فلأختها لأبويها النصف، أختها لأبويها التي هي أختها زميلتها التي ولدت معها من أبيها، هذه تعتبر أختها لأبويها شقيقة، أمها هي أختها وأختها الثانية موجودة. ولأمها السدس لكونها أما، ولأمها كذلك السدس لكونها أخت لأب، والباقي لمن؟ لعمها. هذه يسمى حجبت نفسها بنفسها. لولا وجودها هي أخذت الثلث، أنها أم، أم تأخذ الثلث، لكن لوجودها أصبحن أختين للمتوفات، فهي كملت بالأخت الأولى صارت اثنتان، حجبتا نفسها عن الثلث إلى السدس. تصورها معي، ماتت إحدى الصغيرتين عمن؟ عن أختها الشقيقة، وعن أمها التي أختها من الأب، أختها الشقيقة تأخذ النصف وتنصرف، أختها الشقيقة تأخذ النصف، بقي معنا أم تقول أعطون نصيبي، بقي معنا أخت لأب هي نفسها تقول أعطون نصيبي. نقول بكونك أخت من الأب لك السدس، تكملة الثلثين من الأخوات، وبكونك أما لك السدس، تقول اتقوا الله فيها، كيف تعطوني السدس وأنا أم؟ وما خلفت بنتي إلا بنتا واحدة، أختا واحدة. نقول أنت ضررت نفسك بنفسك، صارت أختك خلفت أختين، فالأختان حجمتا الأم، من هما الأختان؟ هي واحدة، من هي الأم؟ هي حجمت نفسها بنفسها. كتبتها في هذه الورقة، أم هي أخت من الأب، كذا أم، هلك هالك عن أم هي أخت من الأب، وعن أخت شقيقة أختها الشقيقة، وعن عم نعطيها، نعطي الأخت الشقيقة ماذا؟ النصف، هذا لا إشكال فيه عند المسلمين والكفار، نعطي الأخت من الأب ماذا؟ السدس تكملة الثلثين اللي أخذته أختها الشقيقة. جاءت الأم تقول أعطوني الثلث، أنا أم حملت وأرضعت وولدت لي الثلث، وما خلفت بنتي إلا أخت واحدة اللي أخذت النصف، نقول وأنت أخت الثانية، أنت حجبت نفسك لنفسك، لولا أن أنت أخت معدودة على الأم على نفسها، نعدها على نفسها فتأخذ السدس، أخذت السدس لكونها أخت من الأب مع الأخت الشقيقة، وأخذت السدس بكونها أما. قد تقول ألستم تورثون الأم الثلث مع البنت مع الأخت الواحدة؟ نقول نعم لو لم يكن هناك إلا أخت واحدة أخذت الثلث، لكن أنت الثانية، أنت محسومة على نفسك، ما تضرر بك إلا أنت، ما حضرك من برا، هذه أختك أخذت النصف، بقي لك السدس تكملة الثلثين مع أختك، استحققت من ميراثك من بنتك السدس لوجود الجمع من الإخوة والأخوات، وإلى الجمع أنت واحدة، أنت واحدة. حجبت الأم أو حجبت الأم عن الثلث بنفسها مع أختها. اقرأ اقرأ من حيث وقف. وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا وباقيه لأمها، فإن كان أولاد ما فيها عدد حتى تحجب نفسها بنفسها، ورثت الثلث بكونها أم وورثت النصف بكونها بنت، أخذت ورثت لا. فللكبرى الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، أختا ليست بنتا ولا أما، ورثت بكونها أم وبكونها ووجود أختها. فإن كان أولادها بنتين ثم مات ثم ماتت إحدى الصغيرتين فلأختها لأبويها النصف ولأمها السدس بكونها أما والسدس بكونها أختا لأب، وحجبت نفسها بنفسها والباقي لعمها. فهمنا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى حجبت نفسها بنفسها، يعني أنها مع أختها صار الميت، الميت خلفت أختهم، فحرمت الأم من الثلث إلى السدس لوجود الأختين إحداهما هي. نعم. ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه إذا أسلموا، ولذلك لم تورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا بالزوجية. ولا يورثون بنكاح ذوات المحارم، النكاح يعني لا يورثون بالزوجية، بخلاف البنت، بنتها وهي بنته ترث بكونها بنت وترث بكونها أخت، لكن ما تري ما يورثون بنكاح ذوات المحارم يعني بالزوجية، مثلا بنته هي زوجة تقول أعطوني ميراث أبي بكونه والدي للنصف، وأعطوني ميراثي بكوني زوجته أنا زوجة الوحيدة، فهل نعطيها بكونها زوجة؟ لا، نكاح ذوات المحارم ما نقره، لكن أولاد هذا النكاح يرثون، أولاد النكاح هذا يرثون، نكاح تقول أنا أخته أعطوني النصف وأنا زوجته الوحيدة أعطوني الربع، نقول لا نعطيك النصف بكونك أخته، لكن بكونك زوجة ما نقرك. ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه إذا أسلموا، كل شيء ما يقرون عليه يعني غير النكاح معلوم، غيره مثلا ما يقرون عليه إذا أسلموا، مثلا إذا مات عن خمس زوجات مثلا كل واحدة من قبيلة، نورث الخمس؟ لا ما نورث إلا أربعة، لأن ما نقرهم النكاح الذي هو نكاح ذوات المحارم ونكاح لا يقرون عليه إذا أسلموا. فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقال عندي خمس نسوة، قال اختر منهن أربعة وفارق واحدة، جاء آخر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عندي عشر نسوة عشر زوجات عنده، قال استمسك أربعا منهن وفارق سائرهن، نعم. ولذلك ولذلك لم تورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا بالزوجية. ما تورث بنته بالزوجية شيء، وإن تزوجها وإن كان هذا سائغ عندهم، ما تورث بالزوجية. هلك هالك عن أم وأخت، هي نفسها أم وأخت، أم ترث الثلث لكونها أم، وأخت ترث النصف لكونها أخت، فورثت بالقرابتين وهي امرأة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.